أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. مرحبا بالأبطال الشجعان، مرحبا بجيل النصر والتمكين وجيل النصر والفلاح وجيل العزة والقيادة والريادة. مرحبا شباب طيبين المباركين، مرحبا شباب الحلوين، ربنا يحفظكم جميعا يا رب. قولوا امين. لم ناخد ساعه تقريبا، ساعه الا ربع، 45 دقيقه مثلا، من الساعه 1 للساعه 2 الا ربع، 45 دقيقه بنتكلم مع بعض، بنتناقش شويه كده في امور الحياه، وبعدين بناخد شويه غذاء روح، ثم ننتقل الى غذاء البدن، نتغدى سويا ثم نصرف. كلها ساعه يعني، بس خليها نسميها ساعه مع الروح. لما ناخد مثلا ساعات مع الدنيا طول الاسبوع، رايحين جايين وضغوط الحياه، وناخد كده 45 دقيقه مع الروح. ان اجمل شيء خطاب الروح ده، خطاب الروح ده خطاب رائع. الروح دي امرها عجيب، محدش يعرفها ابدا، سبحان الله. قال تعالى: ويسالونك عن الروح. يلا جاوب، مين هيتسال؟ مين خير معلم صلى الله عليه وسلم؟ يا محمد حيث أكن الروح، جاوب. ما عرفش من أمر رب، سبحان الله. فهي أداة غريبة، مخلوق عجيب، مخلوق عجيب. النهاردة الآن وانت جالس تدب في الأرض اسمك دابة رايح جاي، تنزع منك الروح تبقى جثة هامدة، ثلاث أيام يأكلك الدود، 10 أيام تختفي من الأرض. فربيض أيوة ماليه دي الروح. يبقى الروح دي مادة سائلة؟ لا. طب جميدة؟ لا. طب هي مربعة مستطيلة مدورة؟ لا. طب شكلها ايه؟ ما نعرفش. طب نشوفها ما تشافش. طب في جزء أشعة مثلا يطلعوا بيها دكتور بتاع أشعة، في جهاز اشعه عندكم بيطلع الروح؟ لا انا ما بطلعهاش بره، يعني بيطلع بيكتشف ان في روح جوه. بتدب ازاي دي؟ طيب بتحرك الانسان ازاي دي؟ هو بامر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله. الروح دي شوف بقى، النهارده الله اليوم، النهارده يستغفر الله في كل لحظه، مش دقيقه، مش ثانيه، اقل من ثانيه. اسبوع عمل ايه؟ اخترع ايه؟ لا في ثانية صح؟ هي دي اللي اقل صح؟ طب في بقى ديت في كل دي واقل منها، طرفة عين واقل كمان من طرفة العين. الله بيحيي ويميت. ايه ده؟ طول اليوم لا يتوقف الإحياء والإماتة. يعني دلوقتي حالا حد مات، بعده غلطة عين حد مات، بعده حد مات، وفي نفس اللحظة في حد حي اتولد، وفي طفل جوه الدب فيه ليه؟ نفخ فيه، سبحان الله. شفت؟ إذا الإحياء والإماتة إيه؟ ليل ولا إيه؟ ليل ونهار، ما بطلش خالص، الإحياء ولا إيه؟ والإماتة. أو أنت ربنا أحياك ولم يمتك. إذا الروح دي هي الشيء اللي بيها الإنسان بيبقى حي. ممكن نفتح شباك ده؟ عشان هو. يبقى حي، يبقى انت حي بايه؟ الروح دي. طب الروح من عند مين يا صلاة؟ جاوب. من امر ربك، صح كده؟ ايه؟ يبقى ربنا بيامرها ايه؟ تخليك حي. ولو شاء الله لنزعها منك. ينزعها ازاي؟ في لحظه تنزع. يا نهار ابيض، في لحظه. واحد كان ماشي في شارع الورشه عند جامع العنود كده، راجل معدي الشارع، شاب بتاع في الاربعينات، عدي الشارع، معدي رايح داخل الجامع، داخل يصلي المغرب. قبل ما يخش المسجد قام يدخل، يا صدري مالك يا عم؟ قاعد على الارض جه ميت. هذا لا تعبان ولا مرهق ولا اي حاجه، زي الوحش. صدري مالك؟ صدري قاعد جه ميت، خلص في ثانيه. كان داخل يصلي المغرب، شوف داخل يصلي المغرب، مات الروح طلعت في ثانية طلعت في لحظة طلعت تخش بقى وقت ونحط الله بقى ونجيبها ازاي في لحظة طلعت إذن الروح دي احنا خطبنا مع مين بقى خطب مين الروح اللي جوه دي بقى والروح دي قلنا لو انت اتخذت منك هتبقى معفن لا لا لا يا شيخ عيب كده الكلام ده تهزيق ده ما نسمحش والله العظيم انا ما ازهقش حد استغفر الله نقول لك لو الروح طلعت منك مني انا هبقى معفن تبقى معفن تعفن تاكلك الدود محدش يطيق ريحتك يوم واحد بس يوم واحد يوم واحد بس ريحتك تملى المنطقه كلها يقول لك شيلوه هاتوا حد شيله هيموتنا من الريحه ده الروح دي اللي جواك دي يا الله اذا اقول لك ايه الاحسان الى الميت سرعه ايه دفنه دفنه بسرعه بسرعه انجز خلص حطه في ده ليه بالسنه تسلى بدفن الميت اكرم لي ليه اكرم لي ان انت وانت عايش ما تحبش حد يشم ريحتك لو انت ريحتك مش حلوه صح. لو عندك عرق حط مزيل عرق لكن انت لما مت لا تقبل ان احد يرى شكلك ولا شكلك ده ولا ريحتك فاكرامك سرعه دفنك عشان تضرب جوه القبر مع نفسك بقى سبحان الله هي بقى الروح بقى دي سبحان الله الروح دي لو انت عالجتها صح وتحكمت فيها صح وربيتها تربيه صحيحه هتنفعك في الاخره تبقى روح طاهره روح ما مسك لا يتغير ابدا الروح للنفس داخلك شغال بيها فاحنا بنحاول كل اسبوع كده بنعمل ايه بنعمل زي 45 دقيقه بنسميها حوار مع الروح بنعالج الروح وطبعا الروح دي محدش ابدا مستحيل هيعرف يلجمها ويضبطها ويربيها صح احسن من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشمعنى يعني اقول لك ليه لانه اصلا بعث في وسط ناس بشر ها البشر دول تحضير الروح طحن الله تخيل واحد كده يسجد لصنم يسجد لصنم او يجيب عجوة كده يقول له انت الهي انت معبودي اول ما يجوع يأكله فين الهك يا ابني اكله سبحان الله تخيل بقى اذا واحد الروح بتاعته ضيعه واول ما يموت تفضل تتعذب في نار جهنم فرجاء لينقذ هذه الارواح صلى الله عليه وسلم ينقذها من النار ودخلها الجنة طيب ينقذها ايه تاني من الجحيم الى جنات النعيم طب القوم دول مين بقى اللي اصلا بعدين بقوا صحابه كده بعد كده بقوا صحابه كرام سبحان الله شوف بقى دول بقى هو نفسه قبل ما يجي محمد صلى الله عليه وسلم محمد كان حريص على الدنيا قوي يقاتل من اجل امراه عشان فرج يقتل اشخاص عشان امراه يحبها يقتل قبائل وعشان بطن شهوته خمره يقتل اذا نفس ده نفسه بقى بيطلع روحه لسبيل الله يمسك تمرات كده كلها تمرات تقول ايه ده هو انا لسه هفضل لحد ما اكل التمره دي انها لحياه طويله يرميها ويقاتل فيقتل في سبيل الله والتاني يقول لك ايه والله اني اشم ريح الجنه واحط رجب ايه بقى ده الكلام ده كله بقى ده كلام عالي قوي ده نفس الشخص ده قبل علاج الروح بتاعته قبل ما يعالج روحه كان انسان اناني همه نفسه لما عالج الروح صح بعد كده ايه بص والمهاجرين والانصار يا صار عملوا ايه جابوا اخوانهم فعنده زوجتين يديه واحده وعنده ارضين يديه ارض وعنده بيتين يديه بيت ايه ده يا عم الشيخ ده لكن شوية قبل كده أناني نفسي هو سبحان الله إذا كل واحد فينا في المشكلة دي في مشكلة الروح اللي مش عارف يضبطها النفس ذات لنا فأحسن حد هيربي الروح مين سيدنا محمد هو رباه خلاص ادانا عينات رائعة وأمثلة يعني رائعة جدا للتربية فإحنا عشان نربي الرب صح فإحنا نادي لسه في مجموعة الإيه كيف نربي أنفسنا يربينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى قال في القرآن الكريم يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيهم يبقى الله اللي اختار لنا المربي واختار لنا اللي زي اللي ايه اهلا بالشيخ محمد الحمد لله على السلامة ابو جويرية عندك الدرس هناك حرفين شوية. فهو الذي يربينا ويزكينا. مين بقى؟ سيدنا محمد. ولازلنا في مرحلة بقى ايه درست ايه احنا اللي ربنا مين الشخص اللي ربنا مين من الشخص اللي ربنا سيدنا محمد سهل كده صلى الله عليه وسلم. طيب اتنين بأي طريقة هنتربى؟ طريقة شكلها ايه؟ طريقة سيرته، سرد الأحداث اللي عاشها كلها. وسيرته هي مرحلتين، مرحلة مكية مرحلة مدنية. في مرحلة تانية لازم ناخدها، مهم جدا ناخدها عشان نعرف الفرق بين الاثنين، ما قبل البعثة. يبقى عندك ثلاث محاور، محور ما قبل البعثة أصلا، بعدين خلاص بعث عاش مكة 13 وعاش مكة 10 مدينة 10 23 سنة ومات، خلف خلفه رجالة فتح بالعالم كله. أما الرجالة دي ماتت قوم رجالة تانية فتحوا العالم كله، فتحوا الأندلس، خلافات في كل حتة في كل العالم. خلينا الصحابة الكرام ودفن عددهم 124,000 صحابي، ومنهم من قال 140,000 صحابي كلهم. تخيل في المدينة يا راجل يدفن 10,000 فقط. إذا دخلت البقيع زقنا الله إياكم زادت البقيع كله أمين، دخلت البقيع كده هتلاقي البقيع يمين وشمال وقدامك. أول تخش على البقيع الناحية اليمين 10,000 صحابي بس. طب من فين ال 130,000 في العالم كله؟ مات وسابهم وفتحوا العالم كله عشان ينقذوا الناس هذه الأرواح من النار للجنة رضي الله عنه. في مصر في المنيا متعدش قرى كاملة بقى الصحابة سبحان الله كتير جدا، صعيد مال الدنيا في القاهرة في كل حتة في مصر هتلاقي صحابة، العالم كله في أوروبا في الصين في الهند يودهم هناك عشان يفتحوا فاضيين. ليه؟ هو خد الرسالة أن يخرج الناس من الظلام إلى النور، من النار إلى الجنة، فأخذ يفعل ذلك ويجتهد رضي الله عنه. بعد كده بقى الرجالة بقى نام شوية، الرجالة إيه؟ دخل الاستعمار، أيوة، ودخل الاحتلال، عمل إيه؟ بوظ الإيه؟ بوظ العقول، وعمل انتكاسات، وخلى الفطرة خربانة، فخلى الراجل اللي مش نام يحلق شنبه، بقى كل همه هم الأولاد هم الشباب جيل البلايستيشن جيل الكرتوني الجيل أنا هم حاجة عندي إيه اللي يهمنا في حياتي كلها أعمل بتاعي إزاي وأقطع بطنه إزاي والتيك توك أتابعه إزاي والفيسبوك أعمل فيه إيه ده اللي شغله كله. وده أنا صراحة أنا أحييهم على ذلك نجح ونجاح صح. شفتوا قبل كده في المكون عليه الحتة دي قلت فاكرين لما الراجل نزل القاهرة واحد يهودي نزل القاهرة وراح على شط النيل ولا هناك عيل صغير قد كده عنده 7 سنين أولى ابتدائي ماسك نابل وعمال يعيط يبكي فتبكي ليه يا بابا؟ ايه اللي تبكي ليه؟ مالك يا حبيبي؟ قال له انا بصيت كل مرة بسهم واحد بس 3 عصفورات. طب انا ليه زعلان؟ اصطاد 2 بس بسهم واحد 2 بس اصطاد بسهم واحد يعني ضرب ضربة صار 2 عصفورين. جزاك الله خير. تخيل يا راجل الواد اللي عنده اولى ابتدائي شكله ايه؟ همه ايه؟ همه يصطاد. مين دلوقتي يعمل يصطاد اصلا؟ من يستطيع الان ان يمسك اصلا منذ ايه؟ امسكها كده ماسكه ايه؟ امسكها عطي كده. ايه يا عم انت بتتكلم في ايه؟ اجيال فاضيه خالص ورق وهذا المطلوب يكون جيل ورق. ما عندكش أي هدف ولا أي طموح ولا أي رؤية ولا أي حاجة، جيل فاضي من جوه خاوي فيك روح بتديك جيبك بس أنت شغال خدام للروح دي بتعمل فيها إيه؟ عمال تأكلها وتشربها وتغذيها عشان توديك 60 دقيقة وفي الآخر تقول لك باي رحت النار أعوذ بالله. لكن أنت وأنت ذكي فعلا صح؟ تربيها صح قال بس يلا يا جماعة نشوف القصة دي لأن الناس ديت مش نافعة كده الناس دي حودونا في داهية إيه ده؟ الواد صغير قد كده بتقشم البيضة وبيصطاد 3 عصفورات بسهم واحد اشتغلوا بقى بسم الله. دخل بقى التليفونات والنت بقى ودخل بقى الخمور ودخل النساء ودخل المسلسلات والعندليب الأسود والعندليب الأحمر وكوكب الغرب وكوكب الشرق واشتغلنا بقى سنين كاملة والإعلام بيغير المخ تماما عمال ينحت في الايه؟ ينحت في صخر وبدأ الصخر يفتت فتت فتت فأصبح جيل كله بعد 10 سنين لذي النفس اليهودي على كوردنيشن نير. لا أشد في الجامعة رابعة كلية فضله سنة ويخلص الكلية أهدى لجنب كده وعمال يبكي. مالك يا كابتن تبكي ليه؟ مالك؟ قال له البنت سابتني ومشيت. قال له الله ايه ده؟ الصح شغل الصح. البنت سابتني ومشيت. ده اللي احنا عايزين نصلي له. البنت سابتك ومشيت. البنت اللي هي الشهوة يعني. يقدر مصير على كل حاجة بقى. فيها شهوة. فاحنا الان بنعمل ايه؟ تربية الروح. عشان ايه ما تسوقكش؟ عشان ايه ما تدوكش في داهية؟ كل واحد فينا نفسه يبقى سعيد صح وغلط؟ حد عنده بنا؟ سعيد يبقى فرحان؟ ايوه ياكل احسن اكل واحسن شرب يسكن في احسن مسكن. كل واحد فينا عايز دي. تطولها ازاي دي؟ تطولها عند ربنا في جنات النعيم اللي هي سعاده الروح صح ولا ايه؟ يبقى الروح هنا مطلوب منها اقعد اكلها واشربها. لماذا؟ عشان لما تروح هناك تعمل ايه؟ تتنعم وتتظبط وتسعد. لكن لو انا هنا سبت الروح ما اعتنتش بيها لا كلت ولا شربت الروح نفسها هتموت. طب سؤال بقى اخير عشان نبدا في ايه؟ درس اليوم. ايه ده كنا لسه ما درناش؟ دي مقدمه اصلا الدرس. السؤال هل الروح تموت؟ يلا رجاله بسم الله جاوب. عند الله هي بتموت؟ بتموت؟ بتموت ماشي. بتموت؟ بتموت؟ بتموت؟ هل الروح تموت؟ وانت موت ازاي؟ مش تموت؟ يا حبيبي دي آلة. العين دي والراس والايد ده كله اسمها آلة. آلة آلات تتحرك ماشي كده؟ خدنا من الله الروح الآلة راحت صح؟ نفس الآلة دي هترجع لك تاني. هي هي شكلك ده اللي انت فيه ده بس في سن 30 سنة في الثلاثينات يا معلم لسه ايه محندق كده. ايوه في الجنة سن 30 سنة ان شاء الله كله سن 30 سنة. يعني تحس بك الراجل عنده 50 سنة صور 30 سنة كده ارجع 30 سنة كده مع 30 سنة بص ده صورتك بقى في الجنة من 30 سنة. سبحان الله الشعر الاسود والشياكة ومش عارف الايه. دي آلة الروح لا تموت ابدا. احفظ كويس الروح ايه ما بتموتش ابدا. اول ما وجدت فيها الروح في بطن الام في رحم المرأة الى ابد الابدين في الدنيا بتاخد فرصة بتحيا تتعلم. انا بقى طب اني ايه اجيب خروف وجمل واغذي فيه زغطها كبرها اوي اوي اوي تكبر تموت تسعد او انت تسيبها كده تسألش فيها وتهملها ولا تسأل فيها ولا تعبرها وجيلها برد وجيلها السل وجيلها القلب وجيلها مغص وجيلها فشل كلوي. انت الروح الروح الروح وتهملها فين رحت ايه الروح تموت. تيجي تموت انت بقى فين الروح؟ في النار سهلة كده. يبقى الروح ايه لا تموت ابدا. روح ايه تمام غذاء بقى خروف وجمل زي ما قلنا مستحيل. غذاء ايه غذاءها احسن الايمان ان تعرف الله تتربى. لذلك الصحابة دولت امرهم عجيب جدا عجيب. ان صلى لما رباهم يقرا الايه على الصحابي سيدنا الصديق يعمل ايه ياخد بعضه كده يخش البيت خلاص بيت الرجل المشرك اللي هو اجره ويقع في بيته يقرا قران. قال لهم بقى الصديق ده مشرك تابع انا ما حدش يلمسه هو في جواري. تعالى يا صديق ابو بكر الصديق خش البيت ده واقعد بس تقعد ساكت وحاضر. يجي الصديق ريح الله اكبر ومصلي ويقرا القران. الله لما الصديق يقرا القران مش الصديق المنشاوي لا ابو بكر الصديق يقرا القران. تخيل بقى صوته عامل ازاي لما سيدنا ابو بكر الصديق يقرا القران. هو اسمه الايه الاسيف يعني ايه يقرا التين ويسح يعيط معروف كده. فهو يقرا القران القران يقرا في مكه لاول مره تخيل ويقرا ويبكي. سيدنا ابو بكر الصديق امتى خشع وتعلم الخشوع ده امتى ها محافظ القران ده امتى حاجه ده لسه في ايام او سنين ولسه الاسلام داخل مدينه مكه سبحان الله يا ريت ربنا وعايز يرفع روحه شايف ان البعد والمعاصي دي والقرف ده عنده كبت داخلي مضايقه صدره ضيق عايز يحيى بالقران يقعد كده يمسك المصحف ويقرأ يوم بقى ايه المشركين بقى نسائهم واطفالهم يعملوا ايه يجوا ماشيين يروحوا عند بيت ايه المشرك ده ويتصنطوا عليه فيروح النسوان بتوع المشركين في مكه قريش عيطين والعيال تعيط ايه ده فيروح البيوت الراجل اللي بقى ايه ويا بيته بقى ها يلاقي الوهله متغيره بالعيال متغيرين مساهمين كده منطقوش مالك يا ابني مالك يا ولي ايه اللي حصل لك في ايه منطقوش وشو محمر فصل فخضر ضرب الوان متغيرين مساهمين سمعوا الروح سمعوا الروح قران كلام الله روحا من امرنا اسمه ايه ها اسمه ايه روحا ها سماها الله ايه روح بالقران ده ايه روح فيروحوا بقى المشركين يا عم الشيخ يا مشرك انت ايه مش هينفع الكلام ده هاتفقنا ان الصديق يقعد في البيت بتاعك بس ما يقراش قران ما يقراش قران انا قاعد بيتي يعني هو يا صديق معلش عشان خاطري ما تقراش قران تاني قالوا لا ده القران ده روحي هقعد عندك في البيت بتاعك اكمل قراءه واقرا وصلي وعيد بس النسوان اللي باظت واللي بتوع الكفار باظ بقى ارهابيين ماليش دعوه انا هقرا تنك القران واستمر في القراءه مش هينفع وبعدين سلام عليكم مش هقعد معاك تاني خد بعضه ومشي دي بقى الروح يا جماعه دي اسمها ايه غذاء الايه ها غذاء الروح يبقى الروح زي بتوع امريكا بتوع فرنسا واوروبا كل يوم انتحارات انتحارات انتحارات تلاقي اكتر ناس عندهم ضيق نفسي العصاة اللي بيصلوش صدره هيتفرتك من القهر شكله حلو بيضحك وبيهزر تعالى كده افتح صدره كده شعة يا دكتور عمله شعة كده داخلية افتح صدره كده بسرعة جهاز السونار ولا الشعر الرنين وناخد صورة ايه وبعدين نحللها نلاقي ايه مليها كلها سواد في ظلام حيول عليه انه ده اصلا عمال يدي بدنه يديه أكل في البدن وشرف في البدن ومتع في البدن وروق في البدن الجثة يعني تيجي عنده الروح ما فديها خالص فزيه بقى قرفان أنا قرفان من نفسي مش عايز أكلم حد لا يا حبيب لا يا بابا مفيش مسلم عنده روح يبقى عنده اكتئاب ولا زهقان ولا عنده اكتئاب ولا قرفان لا يا حبيبي ما عندناش كده ما عندناش مسلم عنده اكتئاب لا اسمها مسلم عنده هم دين هم اخره يبكي الاخره يبقى كده لكن مسلم عنده هم يبعده عن ربنا ما عندناش ده ايه دكتور النفسي انا لا اعترف بيه ما حدش يخش طب نفسي عايزينكم بس بيقعد معاه عشان ايه يديه راحة نفسية يقعد معاه يقعد معاه اسبوع اسبوعين وشهر وشهرين وسنة وقعد معاه وعمال يدوه محاضرات في النفس هو ايه ما هو مفيش جديد يا عم قول له تعالى وصلي ركعتين وقم الليل وصوم معايا ازاي وصوم صدر السلام سلام وصوم صوم لك يوم ها يقرأ قرآن ها وصلي ركعتين ها وصوم واحد مريض ها وصدق صدقة يا سلام ايه ارتحت نفسيا يا عم الشيخ الله شوف بقى الراحة الفرق ده اللي هتكلم فيه هي الراحة النفسية تيجي منين في الدكتور منين هي ثبت عندك اصلا روحك على طول شغالة بتوع اوروبا بينتحر ليه يا دكتور ليه بينتحر لم يعطوا الروح شيء احسن فيلا احسن سيارة احسن ماركة عالمية احسن حاجة في الاخر يوم ينتحر نط في البحر ليه يا ابني اعطى البدن كل شيء ولم يعطوا الروح ولا شيء اذا اوعى تنسى روحك ولذلك كل اصحابنا دايما اقول لكم ايه شوف موضوع لا ربنا يستر انظر معايا اهو ادي الروح اهي طول معاك الروح فانت عندك روح فاكرين الروح سيبكم خالص ما تكلمش معاكم سيبكم راحتكم خالص صح هي روح ما الروح دي حد معاه الروح يرفع الروح يلا الروح اهو معايا الروح اهو ده ماء روحي اسمه ايه ما شاء الله لا ما شاء الله ما شاء الله لا لا ده هذا انجاز ما شاء الله تيجي فين تاني العيب ده مش حد خرصي عسى لا لا لا طيب ماشي ذكر اخير ده بقى اسميه ايه روحي البس الجاكيت حطه في الشمال عند قلبي اه هنا القلب هنا تحت هنا ولو فيش جاكيت احطه في جيبي ايه ده جبته منين ده الله عليك ايه الحلاوه دي ونعم جدع ده بقى روحك بقى خليه على طول في ايه عند قلبك هنا اوعى تنزل من البيت ومعاك العذاب وسيب الروح الرحمة يعني فين في البيت الروح في البيت تنفعش نروح في البيت دي ما تجيش دي خالص فين العذاب فين طلعه كده خليه مكانه صح خليه يتعذب شفت ازاي فين الروح في البيت فين العذاب في جيبي فاحنا بنموت في العذاب يا راجل مش عارف ليه واقع واقع حياه ادي العذاب في جيبك كل ما تفتح يسد نفسك ده من الاخر يعني تفتح يسد نفسك جلك رساله جلك مقطع اي حاجه في اهم وخلاص بص كده تقلب شويه تتقرف تسيبه لكن ده يا سيدي على ده هل عودت نفسك مع ده اللي واصل الروح ده بقى روحك مين ناوي يخلي روحه معاه بعد كده معلش يا ابو الله يكرمك احيا الله روحك قل امين هات لهم روح يا شيخ شوية روح ازحها لهم تاني كل شوية نجيب روح ياخدوها حطوها في البيوت مش عارف القصة دي ايه كل شوية نجيب روح جبنا خبيت روح قبل كده وخدوا الروح حطوها في البيت سابوها في البيت ماشيين من غير روح يا انتوا ماشيين من غير ارواح بقى صح ولا ايه انتوا جمادات تمشي على الارض ايوه انت عمود لا استغفر الله ايه العمود احسن منك العمود يسبح الله الاخ اللي تفقه هنا تسبيحه لكن ده في قلبك يبقى خلي معاك الروح الان استكمل ان شاء الله تعالى بسرعه في ربع ساعه ان شاء الله قصه البعثه ماشي قبل البعثه بقى خلاص احنا خدنا هنبدا ان شاء الله قبل نقول بقى محمد رسول الله ده في رسول النبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم قبله كان فيه ايه؟ كان فيه بلاوي مصايب متعكه يلا شيخ عبد الله قلت لنا كده ايه؟ بسرعه بسرعه كده عايزين من كل بلد سطرين بس على السريع اتفضل بسم الله والحمد لله ده شكل الارض انت شكل الارض قبل ايه قبل ما ياتي محمد صلى الله عليه وسلم ركز معايا قبل بين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى 600 سنه 600 ايه قلنا اخر خطبه تمت اللي هي لما دخل الرومان بيت المقدس دخلوا بيت المقدس رومان وبعدين شغلوا اليهود معاهم حخامات مخبرين وراحوا اليهود وتبلغوا عن زكريا ويحيى فذبحوهم ونشروه وبعدين نفس اليهود بلغوا الرومان عن سيدنا عيسى فراح عنده البيت عشان يقتلوه فربنا رفعه القى شبهه على شبه الحواريين خلاص كده سيدنا عيسى رفعه الحواريين اللي الصح اللي كده اللي هو الكتاب المقدس الصحيح اللي عالدين الصح ايوه اللي بيقولوا ان عيسى عبد الله مالهم تفرقوا في البلاد لان اليهود اليهود بروا اللي هم الرومان بيعملوا ايه؟ اي واحد حواري طلبته الدليل اذا كان قطعوا بقى الاثنين يحيى وزكريا نشروه سيدنا زكريا ربنا دخله وهو نخله هو شغال قال اختبر يا زكريا في هذه النخلة سيد ربنا فرح كده نصين فدخل سيدنا زكريا جواها والنخلة قفلت عليه راح اليهود قالوا الرومان تعالوا تعالوا ايه جوه النخلة دي شايفين بقى دخل جوه النخلة دي طب يقولوا ايه راح الرومان جابوا منشار ونشروها بالطول كده فسقطت النخلة شقين وسقط زكريا شق يمين شق شمال نبي الله زكريا يا راجل بقى نبي زكريا قال زكريا سورة مريم ايه ده اليهود روح على يحيى ويحيى بقى يحيى وما أدراكم ما يحيى ربنا سماه الله على يحيى ده وحصورا يعني ايه يعني شاب كده يعني في شهوة بس ما تبصش. معقولة؟ اه غريبة ودي غريبة ودي في شهوة للنساء لكن تبصش يغض بصره. مين يعملها دي؟ يلا يا أبطال مين يجيبها دي؟ مين البطل يدعو عليها ديت؟ انك تروح في وسط بلاد كده ما تبصش عليهم يا شيخ مصر ايه بس انت غلبان قوي ده المخروب دخل في الدنيا يا شيخ ده احنا نبص ونبص ونبص ونتدلع يا شيخ ده عندنا كل حاجه يا شيخ التليفون ده انت اللي عايز يكون له مولانا تقول لي بس صد وصد كنا زمان نركب الباص كده الاتوبيس المصحف يا شيخ كلنا كده زمان كان ده من 20 سنه شيخ كلنا كده احنا صغيرين خش الميكروباص ويفتح المصحف وتقرا فيه عشان لما البت تيجي ما تبصش عليها ده كان زمان دلوقتي لا لو البت جت بت يا شيخ بس بت يا شيخ البت دي خلاص ده كان زمان بتاعك انت دلوقتي خلاص صور فيديو فيديو مباشر لايف افتح كده وتخلع ملابسها وتبص عليها ايوه بيحصل بيحصل وبتشوف وبتتفاعل وبتصدق وما شعور الكلام ده يحيى بوجه الشهوة ولا ينظر للنساء الله على التربية حصورة يحيى صلى الله عليه وسلم كان مطلع عيد اليهود ماله بقى في أحد الشباب هنا أحسبه على خير وأزكيه على الله حابب أقول اسمه يعني عشان إيه يعني نقلده يعني أحبه في الله هو شاب يعني كلهم طبعا طيبين ما شاء الله بس باخده مثال الهمة في العمل الدعوة إسلام حفظ الله بيدفع الشيوخ الكبار تصل بيهم ونسق محاضرات ونسق لقاءات اللهم بارك رقيا مش لازم نقول عشان ايه برضو كل واحد حقه جزاه الله خير صغنا واحد من المشايخ الكبار في اتصال كده عم يقول له تعالى بقى وجه عمل محاضرة ان شاء الله حلو وبنال ايه انا مفكر بكلمة ده واحد كبير كده شيخ كبير الاقي حد قد كده مش بقى من الارض كلمني واتصل بيا وجيت هنا انا جاي هنا عشان الراجل ده لقيت حاجه صغيره كده فيحيى كان ايقونه الدعوه في القدس روح عند اليهود يكلمهم ويدعو الى الله وينشر التوراه ويحفظ ناس التوراه وشغال قال لك يحيى بقى ده مجننا دعي الله ما منا يحمل هم يحيى الان يمكن يا شباب مين النهارده الشباب معانا وجاي النهارده جمعه خمسه استغفر الله واحد بس يجمع الجديد يسمع كلمتين عن ربنا يهديه الله سبحانه وتعالى يبقى زي الفل يحيى بقى مش مبطل يطلع من غزه على اريحه من الخليل على حفا شغال في كل حته مش مبطل ماسكها كلها رايح جاي يطلع من رفح على القدس شغال يده الله في فلسطين يحيى قال لك يا عم الواد ده الشاب ده كده مجننا ولا ايه؟ قطع رقبته راح قطع رقبته الفتره دي فاضلين بس فيهم من بقي منهم نبي الله عيسى ده اللي فاضل داعيه تقي خاشع جننهم بقى يمسح على الميت يحيى باذن الله ده اللي اليهود غاروا واحد اعمى يعمل له كده باذن الله يفتح أبص يشفى قال لك لا عيسى حكم مننا الجو هيبوظ بيت المقدس يا رومانيين كتبوا الروم اقتلوهم يلا على بيته راحوا بيته لو عاملين ايه الفريق قاعدين كسروا الباب كان ربنا رفعوا فتح ورطه وطلعوا فوق خلاص في السماء الرابعه ودخلوا بقى ليه الرومان مع اليهود ما لقوش حد لا واحد شاب قال له يلقى عليك شبهي وانت معي في الجنه قال انا يعني عارف على كده قال لشباب مين انا دلوقتي ربنا هيرفعني دلوقتي حالا لان اليهود الرومان جايين يقتلوني مين دلوقتي يا شباب ياخد شبهي بس هيتصلب وهيتقطع وهيتبهدل وهو معايا في الجنه قال انا واحد قام قال انا فاز بها واحد بقى دخلوا لو ايه كانه هو جابوه حطوه على صليب صلبوه ثم رموا الشوكة على راسه وجهه هذا الشاب وظنوا انهم ايه قال الله وما قتلوه وما ولكن شبه لهم يا مع مين طلبة العلم اللي حواليه طلاب العلم اليهود قالوا ايه؟ يا رومان الشباب دول الحلول نفس الكلام برضه، نفس الفكر الالهي المتطرف ده، حرام حرام حلال حلال ولا ايه؟ يلا حقوهم. فاضطروا ينتشروا في البلاد. جاء ملك روماني الى بيت المقدس، وكان ساعتها الانجيل مكمل للتوراه، يعني التوراه موجوده بس جاء الانجيل يسر بعض الاشياء، يعني التوراه زي ما هي بتاعت سيدنا داود مش سيدنا موسى، يجي بقى الانجيل فسيدنا عيسى يفسر بعض الامور فيها، فاصبح كتاب واحد، ده التوراه ده والانجيل، بس ده مكمل لده. حلو. فاصبح هنا قال لهم تعالوا تعالوا في الانجيل ده، قالوا انجيل اهو، مين كان ماسكه ده؟ قالوا عيسى. هاتوا كده قعد يقرا فيه يقرا فيه، قال الصراحه ده الانجيل ده عاجبني قوي. ايه رايكم بقى يا يهود؟ ركز معايا. قال لي هنا نعمل فكره حلوه. قالوا ايه؟ قال نكتب كتاب جديد. اه كتاب جديد، حد شايف حاجه؟ حد عارف حاجه؟ يا ملك الرومان هنعمل اسمع كده بس، هات يا ابني القلم يا ابني والدفتر اقعد معايا الكمبيوتر، يلا هات اللابتوب انا هملكه انت اكتب. اه هنتفق اتفاق يلا. وساعتها ملوك اوروبا كلها، كل اوروبا مش على حاجه اصلا، كل اوروبا خلاص مش لسه نصارى ولا حاجه. انتبه، قالوا احنا هنخلي الكتاب ده اسمه الانجيل، كتاب مقدس، ويقول ان عيسى صلب ونحط فيه انه ابن الله، وفي عهده انه الله، عمل في كتاب كده. اتفقنا اتفقنا يلا. فانقسموا ثلاثه، فديق قال هو ابن الله وهو الله وهو عبد الله. نسوا الموضوع في المجتمع كله، فاللي قالوا لا احنا عارفين ان عيسى عبد الله، لا الله ولا ابن الله، مش مفهوم الكلام ده، قتلوهم. بعضهم هرب، اللي قالوا ايه عبده ايه؟ بقي منهم مين؟ اه يلا بسرعه، مين؟ ورقه بن نوفل. هيجي لنا فين؟ في البعثة. الله الله، وجيت ازاي ازاي سهل كده؟ سهل اهي. ممن ايه؟ هرب من هؤلاء الايه؟ الفجار. باقي اثنين، قال ها هو ابن الله، والتاني لك ايه؟ ها ها هو الله. دول بقى مين كان فين بقى؟ اوروبا كلها. راحوا خدوا الكتاب ده وطلعوا على اوروبا، يا جماعه بتوع اوروبا جبنا لكم دين جديد. الله على الروح، الله على الروح، جزاك الله خيرا. اللي عايز روح ياخد روح، بس ما طلعش روح يريحنا. لكن لا استنى، انا هديك، خليك قاعد مكانك، انا هندي الكبر الاول ان شاء الله. استرح، حيا الله، حيا الله البواب، حيا الله البواب. طيب الروح خلصنا خلاص. راح فريق قال يا جماعه اوروبا ايه رايكم؟ جبنا لكم دين كده، الدين ده قال لهم دين ان كان في ان عيسى واحد اسمه عيسى نبي الله ده ابن الله او هو الله. وانقسموا قسمين، كاثوليك وزوكس، اثنين فريقين، ده وده الى يومنا هذا. فكل ربة تنصرت بقت صليبيه، فريق يقول ابن الله، فريق يقول ايه؟ هو الله. يا الله. وبقي فريق يقول ايه؟ هو هو عبد الله. 600 سنه من حادثه دي كده عندنا اوروبا كلها ايه؟ ها؟ بقت ايه؟ بقت ايه؟ صليبيه. بعد بيت الايه؟ بعد فتح الايه؟ بعد دخول الرومان لايه؟ بيت المقدس، بقت صليبيه. وعندنا 600 سنه باقيه في النص انقطع فيها السند. اي أيوة سند؟ عيسى. فين عيسى؟ مات، رفع رفع رفع. 600 سنه كامله مفيش اي حاجه، لا في كتب ولا وحي بينزل ولا اي شيء. الارض صوره غبره سوداء مظلمه كلها. فنظر الله اليها فمقتها، اي غضب عليها على الارض كلها، فمقتهم عربهم عجمهم، الا بقايا من اهل الكتاب غبارة ورقه ابن ايه واتباعه. في اللحظه دي بقى هيبدا يرسم لك الكره الارضيه قبل ان ياتي الوحي على مكه كان شكلها ايه مع عبد الله. يلا يا عبد الله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيرة النبوية للأستاذ الدكتور راجل حال أوروبا الشمالية قبل البعثة النبوية. أوروبا الشمالية وهي إنجلترا ودول الإسكندنافية وهي السويد والدنمارك وفنلندا وألمانيا. هذه المناطق الشمالية من أوروبا كانت خارج حدود الدولة الرومانية، يقول عنها المؤرخ الفرنسي رينو: وشهد شاهد من أهلها طفحت أوروبا في ذلك الزمن بالعيوب والآثام، وهربت من النظافة والعناية بالإنسان والمكان، وزخرت بالجهل والفوضى والتأخر وشيوع الظلم والاضطهاد. فشت فيها الأمية لدرجة التي كان الأمراء يفتكرون بأنهم لا يستطيعون أن يقرأوا، والعلماء كانوا في مهانة شديدة في هذه البلاد. هذا إن وجدوا قارن هذا بدين كانت أول كلماته اقرأ العلق كما قال الله عز وجل. ثم قال: كانت أوروبا مسرحا للحروب والأعمال الوحشية. ويقول جوستاف: هذه الفترة في أوروبا جماعة شباب ركز معايا، ليه من الكلام ده دلوقتي؟ اهملنا من الكلام ده؟ لا، مهم جدا اديك التاريخ من اوله من اصله عشان تعرف قبل البعثه كان الوضع شكله ايه، خربان خالص. اوروبا يا شباب، اوروبا اللي صدروا لنا الشامبو، صدروا لنا الشامبو، كان عندهم حاجتين معروفين بيهم: النتانه. اي أيوة والله بجد، والله النتانه ريحتهم وحشه جدا، ما يستحموش، لا يغتسلوا. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حاجتين قال فيها ايه؟ ان الله يحب التوابين المتطهرين، دين الطهاره. طهاره كل يوم خمس مرات تتوضا والجنابه تغتسل، ايه ده يا عم؟ لا يغتسلوا، يتبرعوا بالنتانه، ريحتك وحشه، ما انت مش وحشه ليه؟ شكلك كده نضفت ليه؟ انت ليه نضفت؟ اوروبا اوروبا، لان هذا صدولنا اغلى انواع الشامبوهات في العالم كله، الشامبوهات العالميه، ماركات عالميه، بيقولوها لنا. كانوا اقذار انتان، وكانوا أجهل الناس، ليس عندهم علم. كانوا يرسلوا البعثات من أوروبا إلى العرب عشان يتعلموا. يا حسرتنا يا حسرتنا، يلا يا حسرتنا، يلا يلا يا مولانا. ثم قال: كانت أوروبا مسرحا للحروب والأعمال الوحشية. ويقول جوستاف ليبون في كتابه حضارة العرب يصف وضع أوروبا: لم يجدوا في أوروبا بعض الميل للعلم إلا في القرن الحادي عشر والثاني عشر من الميلاد، وهذا موافق للقرن الرابع والخامس الهجري. ثم يقول جوستاف ليبون: وذلك حين ظهر فيهم أناس أرادوا أن يرفعوا أكفان الجهل فولوا وجوههم شطر المسلمين الذي كانوا أئمة عصرهم. وهذا الكلام كان بعد أربعة أو خمسة قرون من نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة اقرأ. كيف كان الوضع قبل هذا؟ كتب مؤرخ أندلسي اسمه صاعد كتابا اسمه طبقات الأمم، وهو كتاب رائع يصف فيه حال البلاد في زمانه، وقد توفي في القرن الخامس الهجري سنة 462 هجريا في طليطلة، يحكي حال البلاد الشمالية في القرن الخامس الهجري، فيقول: كانوا قوما أشبه بالبهائم، وقد يكون ذلك من إفراط بعد الشمس، إفراط بعد الشمس على رؤوسهم، فصارت بذلك أمزجتهم باردة وأخلاقهم فجة رديئة، وقد انسدلت شعورهم عن على يعني أنتان بيحسوش أنهمش دم بردين. كمل يا شيخ. أوروبا وقد انسدلت شعورهم على وجوههم وعدم دقة، يعني شعورهم كبر قوي فشعره بينزل ايه على وشه من كبره، بتحس ان واحد ايه غوريلا ماشي كده. وعدم دقة الأفهام، وغلب عليهم الجهل والبلادة، وفشلت فيهم الغباوة. وهذا الرحلة غبية وأنتان وأقدار ويفهموش شعرهم نكوش. إيه تاني؟ هات اللي بعده. وهذا الرحالة الأندلسية إبراهيم الطرطوش يصف أهل جليقية الذي كانوا يعيشون في شمال إسبانيا، قال: هم أهل غدر ودناءة أخلاق، لا يتنظفون ولا يغتسلون في العام إلا مرة أو مرتين بالماء البارد، لا يغسلون ثيابهم من يلبسونها إلى أن تتقطع عليهم، ويزعمون أن الوسخ الذي يعلوهم من عرقهم تصح به أبدانهم. قارن بين هذا وبين دين يأمر بالوضوء خمس مرات في اليوم والاغتسال من الجنابة يوم الجمعة وفي الأعياد، ويأمر باجتناب صلاة الجماعة. لا يغتسلون؟ تعرفش قلنا انتان ايه اللي بقى انا قريت تروح بطنه وجعتني يا عم هتقول هموش بس حموش تروح ماكوش فاللي بعده يلا حاله مصر قبل البعثة حال مين بتخليك حيل تحيا مصر ثلاث مرات اوعى تعوق كل متسجل خلي بالك تقول مصر ثلاث مرات يا الاول حاله مصر قبل البعثة يا مصر ايه مصر دي قول مصر يلا كانت مصر محتلة من قبل الرومان منذ هزيمة كليوباترا على يد أوكتافيوس بثمن 31 قبل الميلاد أكثر من خمس قرون من الاحتلال الروماني لمصر حتى سقط في سنة 476 ميلاديا لما سقطت الدولة الرومانية الغربية لكن الدولة الرومانية الشرقية سرعان ما استولت على مصر قبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بحوالي 100 سنة والدولة الرومانية سواء كانت شرقية ثواني يعني قبل البعثة 100 سنة كانت مصر تحت الاحتلال ايه؟ اوعى تنسى دي شوف بقى عملوا فينا ايه؟ غيروا فينا ايه؟ تركوا فينا اثار ايه؟ احتلال صح ولا ايه؟ احتلال روماني غزة احتلوها اليهود مسكوها فترة لما مسكوه فترة 20 سنة كاملة كلها تحت إبرتهم سبحان الله الفترة دي طلعت منهم رجالة اللي الآن يقوموا ناس ثانية دخلهم الاحتلال غيرهم كلهم غير النسوان نفسها المني جيب جيب بولوزة الشعر القصات الشباب التفكير الكلام من دلوقتي يبقى انت انسان محترم واتيكيت تتكلم لغه الاتيكيت بونجور ميرسي اوكي لو انت في شركه شغال في شركه ما فيش كده فانت شكلك كده مش نافع شكلك بلدي انت بلدي ده كلام بجد يا شباب انت بلدي بيت بلدي اللي عايز يبقى شكله حلو في المجتمع يبقى اتيكيت ميلو كي ميرسي خلي بالك سبحان الله هو 100 سنة قبل البعثة دخلوا عندنا بوظت بلدنا عشان لما قلنا بعد كده ان شاء الله بقى ايه فترة بعد كده من ما اقول لك بعد كده بعد الوفاة النبوية هيجي لك عمرو بن العاص هيعمل ايه ها هيفتح مصر صح جزاه الله عنا ايه خير الجزاء ربنا خلي في رجاله توحيد ايمان تقوى كل الناس دي من زي سيدنا عمرو بن العاص واحد بس مات عمرو وترك اثرا صح عليه صح فرد واحد مات وترك اثر للناس يبقى الى يوم القيامه وانا ساموت وانت ستموت ماذا تركت من اثر ممكن القى الله باثر واحد بس ما هو قال يا علي انك ذاهب لليمن انت رايح اليمن يا علي خد الرايه دي روح اليمن ناس دول يعبدون غير الله يا علي ادعوهم للاسلام يا علي اسمع كده الشاهد بقى لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا رجل واحد بس واحد بس يهدي الله على ديك انت ممكن تلقى الله بواحد بس اي والله عندك في الشارع كده تيجي احنا يوم الجمعه بنبدا من القعده كده ونتناقش شويه تعالى احضر معانا كده تعالى هو يحضر تفرش هو يحضر بالشغل اللي تفرش خالص هو يحضر ويهديه الله ويجيب واحد تاني وتالت ورابع ويفتح الله على ايديه يحفظ قران يلتزم بالصلاه الدين يبقى سعادتك اللي جبته عمال تحش في حسنات ما شاء الله شغال حسنات شغالك تركت اثرا لبعد موتك صح ولا ايه؟ او مصحف تورثه تجيب مصاحف مجموعة مصاحف، 10 مصاحف، 5 مصاحف من دي واثنين من ده، حطوه في الكرتونة دي. يوم الجمعة وزعوا الروح، ياخدوا واحد يقرأ فيه، يظل لحسنات لك إلى يوم القيامة صدقة جارية. في الحرم بالليلة كتير، الحرم المسجد النبوي مسجد الحرام، تلاقي الناس واقفين كده وقف وقف، فيروح يجيب مصاحف 10 مصاحف ويحطهم جوه الحرم. والآية تقرأ في الحرم بمئة ألف. تخيل، أنت متخيل معايا؟ بمئة ألف. في واحدة مرة قالت لنا أنا هديك مصحف تحط جوه الحرم، وأنت بس هديه من طبعة الحرم، بيلفوا في الحرم أي مصحف في طبعة الحرم بيطلعوه برا لإصدار الحرم. أنا عارف القصة دي يعني. واحد اشتريته بسبعين جنيه أمانة، قلت واخده سبحان الله وحطه جوه الحرم منك. شوف بقى واحد بقى يفتح كده ويقرأ، يقرأ جزء، يقرأ 100 آية، اضرب في 100 ألف، ستة دي خلاص ممكن تموت وتمشي ويبقى هذا الأثر لها. توكم الجمعة وانت جاي تلقى واحد تاني زي ده، خدت واحد هات واحد تاني حطه، مش واحد تاني ياخده، أثر، اترك أثر. سيدنا عمرو ترك أثر فينا كلنا لولا فضل الله علينا. ثم اجتهى سيدنا عمرو بن العاص وقوته وجهاده فتح مصر، كنا عباد أصنام دلوقتي. الحمد لله ذي عفانا منها. شفت ازاي؟ كنا الآن بنسجد البقرة ونعبد بوزة. سبحان الله. هل تعلم أن مصر وحدها هي مركز إشعاع الإسلام في العالم كله؟ ده مش كلام أنا، ده واقع بيقول كده غصب عني وعن أي حد. مصر العلم والقرآن، القرآن الكريم يا شباب مفيش حتة في العالم كله تروحها لتلاقي مصري خاتم لكتاب الله ومقري ويقرأ الناس. روح أي مكان، أنا قلتكم لكده معي واحد من الدكاترة بيدرس لي يعني مادة التفسير، فقال لي أنا سافرت مرة حتة بعيدة جدا ما رأى النهر، مكان بعيد، قلت استجيب مشوار كده وارتاح، طلعت فوق جبل يدعي الناس واطلع فوق الجبل الاقي مصري قاعد يقرا قران. تقول لي بالله عليك انت هتنا ازاي؟ مصري جالس فوق الجبل يقرا القران، انت ايه جابك هنا؟ سبحان الله، في كل مكان تلاقي مصري يقرا كتاب الله. شفت ازاي؟ يجوا من كل العالم في الازهر يعملوا ايه؟ يتعلموا ايه؟ يقولوا الشريعه في الازهر، صح ولا ايه؟ مناره. إذا أنت كله في ميزان ميزان دي عمر إيه؟ فأعمل اترك أثر، تحفر بيه مية، تكلم واحد كلمة تهديل الصلاة، اشتغل بقى شيخ يا عم، اشتغل أي حاجة، يعمل أي حاجة، صح ولا إيه؟ اترك أثر، اترك إيه؟ فالاحتلال عمل إيه؟ دخل عندنا بوظ عقولنا كلها، خربها، بوظها، فسدها. نعم تفضل كمل. الدولة الرومانية سواء كانت شرقية أو غربية كانوا يتخذون من مصر مخزنا يمد الإمبراطورية الرومانية باحتياجاتها من الغذاء، وحصل تدهور شديد في الاقتصاد المصري وتدهور شديد أيضا في تاني تدهور تاني بالدور ب 50 جنيه يا عبد الله يا ناس الأساس تدهور تاني يا عبد الله قول يا عبد الله ايضا في وتدهور شديد ايضا في الحاله العلميه والاجتماعيه، وفقر المصريون السلطه بكاملها في بلادهم، لكن الرومان حرصوا على ان يتركوا بعض الرموز من اجل ان تبقى صوره من المصريين موجوده في السلطه فيتجنبوا ثوره الشعوب، لكن الواقع ان كل الحكم والاداره كانت في يد الرومان. فرضوا الضرائب اوعى تمشي دي نختم بها دي. أول بلوى حصلت في مصر فرض الإيه؟ تسمى عليها في الشريعة إيه؟ اسمها إيه؟ جزية إيه؟ زكاة؟ يا رجل دي الله في الشارع. مشكلتنا مش درسين شريعة، فقه. اسمها إيه؟ يلا شباب، الضرائب المسمى بتاعها صحيح في الشرع ايه؟ جبتها منين يا عارف دي؟ اطلع من ابويا وكوس اسمها كده، خلاص كده؟ وهي محرمة شرعا، محرمة ايه؟ شرعا الشريعة كده اسمه كوثر خلاص محرمة ايه شرعا ان يعني اخذ اموال الناس بالباطل كل حاجة اي حاجة ضرائب ضرائب ضرائب ضرائب ضرائب ضرائب ضرائب قيمة مضافة قيمة مضافة قيمة مضافة قيمة مضافة قيمة مضافة حتى على المرضى قيمة مضافة حتى على الموتى واحد ميت فلوس طلع شيء توفى ايه في ده 15% قيمة مضافة ده مات يدفعها تحت وهذا أول خراب للدول والمجتمعات فرض الايه المكوث زكاة المال تنفقها أنت بنفسك مالك أنت بيا أنا عندي زكاة مال أطلعها للفقراء سأل أنت دي أنت مالك أنت بيا عايز إزاي؟ مش عارف يا مالك تقول لازم تدفع على كل حاجة حاجة العصير زكاة المية المعدنية كان بكام؟ كان بجنيه ونص بقت بكام؟ باتنين جنيه ونص الجنيه ده إيه؟ مكوس 14% كده مضافة إيه عافية عاجبك يشرب مش عاجبك ما تشربش يا عم انت هو كده فالرومان عملوا ايه ضربوا الايه المكوث ايه مكوث على ايه على مصر كلها قول يا عم فرضوا الضرائب البائضة على الشعب الحمد لله الا حاجة واحدة الحمد لله ربنا يستر وتعدى الخير الا الهواء النفس انا اتوقع منه فلاتر صدقني فلتر هنا كده اثنين ثلاثة أربعة انت فاس نهضة 2000 نفس بكام يعني مش هنتك عليك شوية نص من النفس طب معيش سهلة ناخد من نفسك خلاص والله هذه مشكلة يا شباب دي مشكلة في الآخر رحين ايه عارف رحين ايه رحين نرقص ارقص يلا هو قصدي يا قصدي قول يلا فرضوا الضرائب البائضة على الشعب الفقير المعدم ضرائب عامة على الأفراد والصناعات والأراضي والماشية وحتى على المبيعات وضرائب على المارة إذا أردت أن تذهب من مكان إلى مكان أو مكان ضرائب على إيه؟ أعزك الكارتات؟ ولا ما ما كان في السياسة مش نصيب قول يلا قول يعني الرومان عملوا كارتات قول إذا أردت أن تذهب من مكان إلى مكان أو من مدينة إلى مدينة تدفع ضريبة وضرائب حتى على زوجات الجنود الجندي يدفع روحه من أجل البلد ومرأته وهو غائب تدفع ضريبة وضرائب على أثاث المنزل بل تجاوزت ضرائب الأحياء إلى الأموات فقد كان لا يسمح بدفن الميت إلا بعد أن تدفع ضريبة معينة تشبه ضريبة التركات فلم يكتفوا بمصيبة الموت فأضافوا إليها ضريبة سبحان الله أول ده إيه ده الرومان ده لغير ده الرومان أقول إحنا الرومان الرومان ها ممنوع الكلام في كمل حال الصين قبل البعثة النبوية وبعدها حال من خاص ما خلصت مصر مصر قصدي الحمد لله قصة لغير كيفية مصر النهاردة الواحد يبقى وقع في مصر تهينا الحمد لله اليوم من حال الناس قبل البعثة شكل أوروبا شكل مصر شكل الصين لسه شكل الهند شكل اليابان كل دولة عشان انت شطار ايه نرتبع مع بفوق النور سيأتينا ان شاء الله تعالى في محاضرة قادمة قدر الله ان البقاء واللقاء الروح دي هذه الروح اخذ ابو علي وعلي صلى الله عليه وسلم كن معاك الجاد في حمل الروح ياخذ الروح وهتسأل عنها اتفقنا في اي وقت لو سمحت في الغيف نفسه قد الروح يشوف روحه مش قداس يروح في البيت جاهزين ثانيا ندعو دعوه كده قبل ان ننصرف ان يفتح الله لنا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وصلى الله بعد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولينا شقينا ولا محروما اللهم إني أسألك وأنت على كل شيء قدير أن تمن على هذا الجمع كلهم بالرحمة والبركة والسكينة والعلم والنجاح والتوفيق والسداد يا رب العالمين اللهم اجمعنا بهذا الجمع في بيت المقدس منتصرين مؤيدين موفقين اللهم ارض عن هذا الجمع كلهم اللهم ارض عنهم، اعط كل واحد حياته الجميع، اللهم اعطيهم سؤلهم. اللهم إني نسألك في هذا الجمع أن تعطي كل واحد جاء اليوم من صباح الجمعة إلى هذه الساعة سؤله يا رب العالمين. اللهم ارض عنا جميعا، أنزل علينا السكينة والخير والرحمة. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. نتوسل إليك بهذا العمل الصالح أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين جميعا. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، اللهم رد غائبنا، اللهم رد غائبنا، اللهم رد غائبنا، واشف مريضنا، واشف مريضنا، واهد عاصينا، واهد عاصينا، واهد شبابنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم افتح بهذا العمل آذانا صمة وأعينا عميا وقلوبا غلفا برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لحمل هذا الروح، اللهم وفقنا لاهتماء بالروح، اللهم وفقنا لتغذية الروح على الوجه الذي يطيب. اللهم بلغنا رمضان في صحة وعافية. اللهم انصر جند الشام، وانصر جند الأقصى، وانصر المجاهدين المرابطين. اللهم أيدهم وانصرهم ومكن لهم، زدهم وقوهم يا رب. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بالصهاينة، اللهم زلزلهم واقتلهم، اللهم خرب بيوتهم، اللهم أفسد عليهم عقولهم يا عزيز يا حكيم. اللهم لا تخرجنا من هذا الجمع وهذا اللقاء إلا بذنب مغفور وعين مستور بجرة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم صلي وسلم وبارك نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وعلى تفضل، لا تنسوا ورق الضغط، ورق الضغط هنا التوسعة، سيد الله نسخة الضغط التوسعة ده، التوسعة ورنا هي التوسعة إن شاء الله. باقي إن شاء الله تعالى 30% ونستلم، اللي يلحق يلحق. باقي إن شاء الله في التوسعة إن شاء الله 30% بس ونفتحها، اللي هيلحق يشارك يشارك، بعدها خلاص هيبقى فرصة ليه وعدت. ادفع جنيه، 5 جنيهات، او ادفع دعوة بسرعة، حط في الرمل في الاسمنت في الناشة، الحق نفسك خير. والان مع الغداء.